الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا، ويجعل من يشاء عقيما، وكان الله على كل شيء قديرا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، فجزاه الله عن أمته خير الجزاء، وصلى عليه صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى أكرم ما أسررتم، وأجمل ما أظهرتم، وأفضل ما ادخرتم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، إن من أعظم مقاصد النكاح في الإسلام إنجاب الذرية الصالحة التي تحرس القيم وتبني الأمم وتصلح الدنيا والدين وتنفع أهل الأرض من الأقربين والأبعدين. لما كان الأولاد بهذه الأهمية الكبيرة، فقد أوجب الشرع على الآباء والأمهات مسؤولية جد خطيرة، فعد الأبناء والبنات أمانة في أعناق الآباء والأمهات، ومسؤولية تترتب عليها المؤاخذة والجزاء، يتحملون تبعاتها إن قصروا وأهملوا، ولهم الأجر الجزيل إن قاموا بالواجب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، يعني عن زوجته وأولاده وبناته. أخرجه النسائي، وقال الألباني حديث صحيح، وأدى لهم من النصائح والواجبات، وألزمهم من الفرائض والواجبات ما يضمن للأبناء حياة سعيدة وسيرة حميدة ونشأة مباركة ومنقلبا محمودا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إننا نعيش اليوم واقعا كثرت فيه الفتن، ونحيا في عالم يئن من وطأة المحن وأمام اللوثات الفكرية والضلالات العقلية والانحرافات السلوكية. لا بد للناس من أن يأخذوا أهبتهم ويحصنوا أنفسهم وأهليهم ومجتمعهم، وإلا جرفهم السيل وعمهم الطوفان. لقد شرع الإسلام للنشء وسيلة للوقاية ثابتة قوية، وهيأ للعلاج وسائل ناجعة تحميهم من الآراء المنحرفة وتحصنهم من الأفكار المتطرفة، ألا وإن من أعظم ما وضعه الشرع لذلك تعليمهم العقيدة الصحيحة، وهي فاتحة دعوة الرسل جميعا التي توثق صلتهم بالله وتعزز تواصلهم بالمخلوق وتحررهم من الأوهام والخرافات ومن البدع والضلالات، وتحثهم على كل خير وفضيلة، وتحذرهم من كل شر ورذيلة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا عرفوا حق الله عليهم وحقوق المخلوقين أعطوا كل ذي حق حقه. ثم بعد العقيدة الصحيحة ثم تعليمهم العلم الشرعي الصحيح القائم على الكتاب والسنة الذي يميز بين الحق والباطل ويفرق بين الخير والشر ويعصم صاحبه من الفتن ويثبته عند الشدائد والمحن، الذي يبصر الصغار والكبار بالمعارف الشرعية المستفادة من منابعها الأصلية ويعصمهم من المفاهيم والتصورات الخاطئة المتلقاة من مصادر مغلوطة أو مشبوهة، وتوجيههم إلى اقتداء سبيله وإعانتهم على تحصيله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا النور هو القرآن أو الإسلام الذي هو العلم النافع والعمل الصالح. قال حذيفة رضي الله عنه: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدر أيهما تتبع فتلك الفتنة. أخرجه ابن أبي شيبة. إخوة الإيمان، من الأهمية بمكان تعليم النشء منهج الاعتدال والوسطية، لأنه المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالدين أقوى حصن وأعظم محصن لحماية النشء من الانحراف من التطرف، وحراسته أيضا من شرك الغلو وإن جاء في التفكير والتصرف. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن الأهمية المكان أيضا أن يأخذوا أي النشأ العلم عن العلماء الربانيين والفقهاء الراسخين الذين عرف عنهم العلم الرصين وأثر عنهم الخلق الرزين، الذين يؤثرون الحق ويقولون الصدق ولا يخافون في الله لومة لائم، فهم مصابيح الهدى وأنوار الدجى والملاذ بعد الله في أزمنة الفتن واتباع الهوى، وهم الداخلون في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يخفى أيها الأحبة أن تربية الناشئة التربية الإيمانية القويمة وتنشئتهم على الأخلاق الفاضلة بعيدا عن التيارات المنحرفة أو المشبوهة وبمنأى عن الشهوات والشبهات والمواقع الموبوءة حصن حصين من الوقوع في الانحراف العقدي أو الفكري الذي يؤدي إلى الوقوع في الأفكار المكفرة والآراء المدمرة، ويجعل من الناشئة معول هدم لمجتمعاتهم وأداة تدمير لمنجزاتهم وآلة نفس لماضيهم وحاضرهم ومستقبل حياتهم. وقال الله: وإياكم شر الأشرار، وكفانا سبحانه كيد الفجار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أوجب على الآباء والأمهات حسن تربية البنين والبنات، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله حتى على رعاية الأولاد وحمايتهم من الرذائل والموبقات، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين ربوا أبناءهم على الفضائل والمكرمات. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه، فإنه من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه. واعلموا أن الأولاد نعمة كبيرة، فصولوها وأمانة غالية فاحفظوها. أيها الأحباب، لما كان الأولاد ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، وكان الناشئة امتداد حياتنا، فإن حقهم علينا كبير، وواجبنا نحوهم خطير، إذ يتحتم علينا أن نسعى في تعليمهم وتربيتهم وأن نقوم برعايتهم وحمايتهم. ألا وإن من أوجب الواجبات أن نبعدهم عن الأماكن المبغوة والمواقع المشبوهة التي تلقي بهم في مصائب أشخاص مجهولين، فترسل عقولهم وأدمغتهم لتكون محضنا للسموم الفتاكة ومستنقعا للأفكار الهدامة، وأن نرشدهم إلى حسن استخدام المواقع الإلكترونية ووسائل التقنية الحديثة ومتابعة مصادر تلقي المعلومات لديهم، وأن نحرص على توعيتهم بعظم شأن الفتوى. مو أي إنسان يفتي، وخاصة في كبريات المسائل الشرعية وخطورة الجرأة فيها من دون أهلية علمية وأهمية الرجوع في المسائل الشرعية إلى أهل العلم المعتبرين والعلماء الربانيين. عباد الله، إن من وسائل حمايتهم للأبناء تجنيبهم رفقاء السوء وقرناء الشر الذين يسيئون ولا يحسنون، ويفسدون ولا يصلحون، لكي لا يكون لقمة سائغة بأيدي العابثين، أو هدفا سهلا للأعداء المتربصين، وإرشادهم إلى حسن اختيار الصحبة الصالحة الناصحة التي تأمر بالخير وتدل عليه وتحذر من الشر وتنأى عنه، والإنسان على خلق صاحبه وطبعه. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، يعني صديقه، فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه أحمد وأبو داود، وقال النووي: حديث صحيح. وتعويدهم كذلك حل المعضلات ومواجهة المشكلات بالحوار الهادف القائم على الود والرحمة والتفاهم والحكمة، وإبعادهم عن الأجواء المشحونة بالتوتر والتعصب والملأى باليأس والإحباط، وكذلك كسب قلوبهم بالرفق واللين وحسن معاملتهم، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وتنمية عقولهم كذلك، وإرشادهم إلى اغتنام أوقاتهم وتفريغ طاقاتهم في المشاريع المثمرة من الأنشطة العلمية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية. من ذلك يا عباد الله تربيتهم على مبدأ التحري والتثبت في الأخبار والمعلومات، وعدم الانخداع بالإشاعات المغرضة والمعلومات المضللة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة: فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلنحمي ناشئتنا من الانحراف المقيت والتطرف المميت، ونؤدي الأمانة التي في أعناقنا تجاه أبنائنا وبناتنا، بدءا بالأسرة ثم المدرسة والمسجد والمجتمع ومحاضن التعليم والتوجيه وانتهاء بوسائل الإعلام استجابة لقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم ربنا ألهمنا شكر نعمتك ودوام عافيتك، وجنبنا فجاءة نقمتك وجميع سخطك، وبارك اللهم لنا في أوقاتنا وأموالنا وأولادنا وأزواجنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل عمله ما في رضاك، وألبسه ما ثوب الصحة والعافية والإيمان يا ذا الجلال والإكرام. واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر الصلاة.